Oh. له. سيدنا افتح عليك. عليك. السلام الله الله. يغشي الليل النهار يا جميل تعاليك يغشي الليل عليك الله عليك يا سيدنا الله الله الله يا رب يا رب الجمال يا سيد تعاليك تستاذي ما يوحي دي روح ونقفى الله يا ربي يا ربي يا رب يا سلام. إن في ذلك لآيات. يا سلام. نعم نعم نعم. ويعمل آيات. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله الله. وفي الأرض يا شيخ. وفي الأرض قطع متجاورات. يا سلام. حلو أوي. تعاليك. وفي الأرض قطع الله. يا جميل. نعم نعم نعم. تعليق. شكر الله سعيد. وفي الأرض قطع وإن عجبا فعجبا سلم يا رب سلم. وأولئك أصحاب النار وهم فيها خالدون. سلم يا رب سلم. يا من عليك أن يصلى وبالقرآن على القارئ تجلى أن السامع قد ازداد وتملى والشيطان كفر وولى بفضل ما قد قرأ اغفر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا وهكذا خطر من الاسلام كنا صامتين خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة تلا على بسام حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ شعبان نجب الديري القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي وعطيب قصر الإسلام بسام الزلام العربية الحمد لله رب العالمين. محمد عليك وإن ربك لشديد العقاب سبحان جل شأن سبحان شديد العقاب سبحان إنما الغيب والشهادة. عليك ما شاء الله يفتح عليك يا ابو محمد. وكل شيء يغيروا ما بأنفسهم السلام. وإذا Oh. حلو قوي افتح عليك. وينشئ السحاب الطاس يحوم بحمده والملائكة من خيفته. يا جميل شيء تعرف الله تعالى ويحسن الصواعق فيصيب بها من يشاء. الله. عليك يا ابو محمد. كانت الزهرة الفضيلة الشيخ سعدان رجب أدير عبيد الم